الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون. وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم، وأنعام حرمت ظهورها، وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون. وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا، وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم. هذا سياق جديد، مقطع جديد في هذه السورة العظيمة، سورة الأنعام، التي نزلت كلها من السماء على النبي صلوات الله وسلامه عليه وهو في مكة دفعة واحدة. هذه الفاصل من السورة بيان سخافة عقول هؤلاء المشركين المعارضين لهذا الدين والصراط المستقيم المنزل من الرب الرحيم سبحانه وتعالى العزيز الحكيم على محمد سيد الأولين والآخرين صلوات الله وسلامه عليه. بعد أن انتهى الفاصل السابق بالمفاصلة لهم، فقال تبارك وتعالى: قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. هذا في نهاية الخطاب السابق، بعد أن يعني أبطل الله محسوب علمه الله تبارك وتعالى، فالله عليم بذات الصدور، كل هذه الخطرات ليس لمخلوق واحد وإنسان واحد في الوجود، ولكن لكل هذه المخلوقات الموجودات أحصاها الله تبارك وتعالى، أحصاها الله تبارك وتعالى إحصاء. ويذكر ويعلم الله تبارك وتعالى كل إنسان بما مر عليه. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. فالله خلق كل شيء، كل شيء من خلقه، وهو بكل شيء عليم سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا: ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه هو على كل شيء وكيل. ذلكم المشار إليه هنا تعريف الله تبارك، ما عرفنا الله تبارك وتعالى بنفسه بدءا من قوله سبحانه وتعالى: إن الله فارق الحب والنوى إلى هذا. ففاعل هذه الأفعال كلها هذا الخالق المتصف بهذه الصفات ذلكم، وبالإشارة إلى البعيد تعظيما للرب تبارك وتعالى: ذلكم الله ربكم مالككم خالقكم تولي شؤونكم مالكم رب غيره سيدكم، فهو السيد الإله المطاع الذي لا إله إلا هو سبحانه وتعالى. وين تروحوا؟ ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو. لا إله إلا هو على الحقيقة، لا إله يستحق أن يكون إلها، والإله والمعبود لا إله إلا هو حقيقة. إذن كل ما تنسب من ينسب له الإله الألوهية غير الله فباطل، فلا إله إلا هو على الحقيقة، وأما غيره فادعاء وكذب وزور. فالشمس سميتوها الإلهة لكن هي ليست إله، أنتم سميتموها هذا. واللات إله، والعزة إله، وهبل إله، وعيسى إله، والعزير إله، والشجر إله، والبقر عند أناس إله، وهذه ما من شيء من هذه الأشياء إلا وجد من يعبده من البشر. فالبشر ضلالهم في هذا الباب لا حد له، فالبشر عبدوا كل شيء، يعني وقع الضلال من المشركين حتى عبدوا كل شيء، عبدوا الشمس والقمر والهواء والريح والملائكة والجن والإنس والبحر والشجر والثمار، إلى أن عبدوا حتى يعني الأعضاء الخسيسة من الإنسان، عورات الإنسان، عورة الرجل وعورة المرأة، وجد لها من البشر من يعبدها، وجد من البشر من يعبد الحيات والثعابين والقرود فهذه الضلال في هذا الباب لا حد له. وكل هذه سموها آلهة، يعني أنها تعبد من دون الله تبارك وتعالى، كل إله ما يعبد من دون الله، فكل ما يعبد فهذا إله. الذي يؤله بمعنى أنه يقصد ويعبد ويطلب منه ويخاف منه ويرجى وينسب له النزاهة، هذا إله. كما قال المشركون جعل الآلهة إلها باطلة، جعل الآلهة إلها واحدة، هذا لا شيء عجاب. انطلق الملأ منهم أن يمشوا واصبروا على آلهتكم. شو هذا الذي من لا هذا الذي سيصبروا عليه؟ اللات والعزة ومناه، هذه آلهتهم التي أمروا أن يصبروا عليها وأنها آلهة الحق. فالله لا إله إلا هو، لا إله على الحقيقة، يعني يستحق أن يسمى إلها إلا هو سبحانه وتعالى، خالق كل شيء. فهذا أخص صفات الإله بأنه خالق كل شيء، إذن كل ما سواه مخلوق. حتى هذه الآلهة الباطلة هي مخلوقة من الله تبارك وتعالى، ويخلقها أحيانا من يعبدها، هو الإنسان بيصنع التمثال، ولذلك قال إبراهيم لقومه والله خلقكم وما تعملون. هذه الآلهة التي تعملونها أنتم، الله هو خالقكم وخالق ما تعملون، خالق ما تعملون ذاتا وخالق ما تعملون في النهاية، لأنه هو الذي خلقكم، فإذا خلقكم خلقه سبحانه وتعالى، ولا تقدرون أن تخلقوا إلا بأمره ومشيئته سبحانه وتعالى. فالله تبارك وتعالى خالق كل شيء، لا خالق إلا الله سبحانه وتعالى، إذن فاعبدوه مدام أنه هو المتصف بهذه الصفات، إذن هو الإله وحده سبحانه وتعالى، أمر منه سبحانه وتعالى وتوجيه العباد أن يعبدوه، إذ هو وحده الذي يستحق العبادة. ثم قال جل وعلا وهو على كل شيء وكيل، يعني خلق وتصريف. وهو على كل شيء وكيل، يعني أنه المتوكل بكل شيء، والوكيل بالشيء هو القائم به. أقول هذا موكل بهذا الأمر، يعني هو المتصرف فيه والقائم به. فالله على كل شيء وكيل، يعني أنه هو القائم بكل شيء المتصرف في كل شيء، وليس وكيل بمعنى أنه هناك من وكل الرب فيه وفوض الأمر يعني منه إلى الله، لا، الله تبارك وتعالى متوكل به بمعنى أنه هو المتصرف فيه سبحانه وتعالى. فالله على كل شيء وكيل، المتصرف في كل شيء. وهذان طرفان يعني طرفي الملك للرب تبارك وتعالى، الخلق ثم لم يترك خلقه سبحانه وتعالى ووكل به غيره، بل تولى سبحانه وتعالى. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. وهنا قال لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. فالله سبحانه وتعالى هو المتوكل بكل شيء، الشمس بالقمر السماوات بالأرض بكل العالمين، الملائكة الجن والإنس، الله تبارك وتعالى يملك تصريفه، فلا يتصرف مخلوق من كل هذه المخلوقات أي تصرف إلا بأمره الكون القدري. حتى الضحك والبكاء، وأن إلى ربك المنتهى، وأنه هو أضحك وأبكى، وأنه هو أمات وأحيا، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، وأن عليه النشأة الأخرى، وأنه أغنى وأقنى. فالغنى منه والقنية منه، اقتنيت سيارة بيتا كلها منه سبحانه، وأنه أغنى وأقنى، وأنه رب الشهر، وأنه أهلك عادا ولا وثمود فما أبقى، وقوم نوح من قبل إنهم كانوهم أظلم وأطغى، والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غش، فبأي آلاء ربك تتمر. فعل كله له سبحانه وتعالى، فلا خالق إلا هو ولا متصرف إلا هو سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا من صفاته لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. هذا الإشارة إلى الله، ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. لا تدركه، لا تحيط به سبحانه وتعالى، لا يمكن أن يدركه بصر فيحيط به سبحانه وتعالى ويرى، يعني يرى الله تبارك وتعالى كما ترى هذه المخلوقات، بل الله تبارك وتعالى أعظم وأجل أن تدركه الأبصار. وليس الإدراك بمعنى اللحوق هنا، وذلك أن الله تبارك وتعالى لا شك أن أهل الإيمان يرونه في الآخرة سبحانه وتعالى، فإنه يرى كما جاء في الحديث أن الصحابة سألوا النبي صلوات الله وسلامه عليه فقالوا له يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال لهم هل تضامون في رؤية القمر ليس دونه سحاب أو حجاب؟ أو هل تضارون من الزحام والضر يعني في رؤية الشمس ليس دونها حجاب أو سحاب؟ ثم قال لهم النبي إنكم سترون ربكم كذلك، سترون ربكم يعني كما ترون الشمس والقمر كل في الجنة في مكانه دون زحام ودون يعني تضام. وقد قال تبارك وتعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، تنظر الرب تبارك وتعالى، وهنا النظر يعني أثبت الله تبارك وتعالى وذكر النظر للوجوه. وقول الله تبارك وتعالى الذين أحسنوا الحسنى الجنة وزيادة، قال فسرون من السلف الزيادة النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. ولا شك أن الرؤية ممكنة لكنها في الآخرة، أما في الدنيا فإن الله تبارك وتعالى يعني محتجب عن خلقه سبحانه وتعالى، وأخبر أن أحدا من خلقه لا يراه في الدنيا، كما قال الله تبارك وتعالى لموسى لما طلب أن يراه قال رب أرني أنظر إليك، فقال له الله عز وجل لم تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين، قال يا موسى إن اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، هذا اخترتك هذا وفضلتك بهذا بالرسالات المرسلة إليك وبكلامي أنه سمع كلام الله فخذ ما أتيتك، يعني لا تطلب المزيد وكن من الشاكرين. ولا شك أن نفي أن يكون الله تبارك وتعالى يرى هو من الكذب على الله تبارك وتعالى، فإن الذين قالوا بأن الله لا يرى وأن من صفاته ألا يرى إنما أولا يكذبون الله، يكذبون الرسل، يجهلون مثل موسى الذي قال ربي أرني أنظر إليك. لو كان الله تبارك وتعالى من صفاته أنه لا يرى لكان طلب موسى الرؤية يعتبر هذا من المحال ومن أجهل الجهل من رسول يعلم أن من صفة الله تبارك وتعالى أنه لا يرى وكيف يدير. وكذلك سؤال الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي ذر أنه قال للنبي هل رأيت ربك يعني وذلك في المعراج، فقال النبي نور أن أراه. فلو كان الله من صفته سبحانه وتعالى أنه لا يرى لكان سؤال أبي ذر سؤال جهل، وكان النبي زجره عن هذا السؤال وقال له كيف تسأل يعني هذا السؤال إن الله من شأنه أن لا يرى. فتعالى الله تبارك وتعالى يعني عما يقول الجاهلون علوا كبيرا، بل الله تبارك وتعالى من صفته سبحانه وتعالى أنه لا يرى، ولكن رؤيا الله تبارك وتعالى إنما هي منة عظيمة وكرامة، شاء الله تبارك وتعالى ألا تكون لأحد في هذه الدنيا، كما قال النبي واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، فيقفقوا النوم حتى تموتوا، يعني لا رؤية لله تبارك وتعالى. إذن معنى هذا أنه بعد يعني الموت ستكون الرؤية، رؤية لأهل الجنة كما ثبت فيه. فقول الله لا تدركه الأبصار فسر هنا في ضوء هذه الآيات الأحاديث على أنه لا تدركه بمعنى ليس المعنى لا تلحقه، وإنما لا تحيط به، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، هو محيط بالأبصار كلها، لا يخفى عنه شيء سبحانه وتعالى، وهو على كل لا، وهو اللطيف الخبير، اللطيف بمعنى سبحانه وتعالى اللطف هنا بعباده، لطف يعني لطف ذات ولطف مقادير، فهو الله تبارك وتعالى لطيف، فإنهم مع يعني غاية يعني وضوح الرب تبارك وتعالى إنه إلا أن يعني خلقه لا يرونه، فإن حجابه قد حجبهم عنه سبحانه وتعالى، معتزا بكبريائه وعظمته سبحانه وتعالى، كما قال النبي حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه سمعه وبصره، وهو الخبير عباده سبحانه وتعالى. فمع أنه الرب الإله الظاهر فوق كل شيء، إلا أن علمه بكل دقيق وصغير من خلقه سبحانه وتعالى. نقف إن شاء الله عند هذه الآية، ولها إن شاء الله مزيد إن شاء الله، يعني نأتي إلى مزيد من التفسير والبيان في الحلقة الآتية إن شاء الله. استغفر الله لي ولكم كل ذنب، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد، الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكروا أولو الألباب. صدق الله العظيم. أمر الله تبارك وتعالى أن هذه عقوبة من الله. قال ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، لأنه لما عرض عليهم القرآن وعرفوا أنه الحق وأن هذا محمد بن عبد الله ورسول الله حقا وصدقا علموا هذا فكذبوه وردوه، فعاقبهم الله تبارك وتعالى بأن نكس قلوبهم نكس أبصارهم، فأصبح الكذب الذي افتروه أصبح هو الحق عندهم، والصدق الذي ردوه أصبح هو الكذب عندهم، واعتقدوا هذا وتصوروا هذا، عقوبة لهم من الله تبارك وتعالى. قال جل وعلا ونذرهم في طغيانهم يعمهون، نذرهم نتركهم ونمهلهم يسيرون في هذا العام الذي ساروا فيه والذي اتخذوه والذي جعلهم الله تبارك وتعالى فيه عقوبة لهم منه سبحانه وتعالى، فلا يفهم الأمور على صورتها الحقيقية. ثم يبين الله تبارك وتعالى بأن هذه الآيات كلها ما دام أن الله تبارك وتعالى صنع بهم هذا الصنيع وعاقبهم هذه العقوبة لا تنفعهم. قال ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة كما طلبوا، فإنهم قد طلبوا أنهم يعني تنزل إليهم الملائكة حتى يرونهم. قال جل وعلا ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة في هذه الأرض ورأوا وكلمهم الموتى، أخرجنا لهم الموتى من قبورهم ليكلموهم، وكانوا قد اقترحوا هذا، فإنهم قد قالوا النبي صلى الله عليه وسلم ابعث لنا قصي، قصي بن كلاب ابعث، وهو رأس يعني الرأس العظيم عند قريش، فهو الذي وحد كلمتهم وهو الذي يعني أخرج خزاعة من الحرم من مكة وأعاد سلطان قريش إلى الحرم، وكانت العرب وقريش يعظمون قصي أعظم التعظيم. قالوا ابعث لنا قصي، إن جاء قصي وأحييته وكلمته وآمن بك آمنا كلنا، كل القبيلة تدخل معك في الدين. فلو يخبر تبارك وتعالى بأنه لو أخرج الموتى من قبورهم وكلمهم، ولو أننا نزلنا إليهم ملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا، كل شيء من الغيب حشرناه عليهم قبلا في مقابلهم، يعني يرونه في يعني مقابلتهم أمامهم. قال جل وعلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. انظر هذه الآيات التي هي أكبر الآيات والتي هي اقترحوها كما اقترحوها، يخبر تبارك وتعالى أنه لو فعل هذا لهم فإنهم لن يؤمنوا إلا إذا شاء الله تبارك وتعالى إيمانهم، حتى هذه كذلك يرون هذه كلها ولا يؤمنوا إلا أن يشاء الله. قال جل وعلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله، بأن يشرح صدورهم للإيمان وأن يقبلوا الحق، وإلا فهذه الآيات كلها مع حرمان الله تبارك وتعالى لهم من الآيات لا تفيدهم ولا تنفعهم. ولكن أكثرهم يجهلون، ولكن أكثرهم أكثر هؤلاء يعني المشركين أكثر هؤلاء الناس يجهلون هذه الحقيقة عن الله تبارك وتعالى، وأن الله الذي بيده هذا الأمر كله، وأنه عاقبهم سبحانه وتعالى هذه العقوبة لما أنكروا الحق وردوه، فإنهم عوقبوا أطول، فإن الرب تبارك وتعالى سريع العقاب. لما عرفوا الحق عرفوا أن هذا حق ولكن كذبوه وردوه، فإن الله تبارك وتعالى حال بينهم وبين أن يؤمنوا. ثم قال جل وعلا أن هذه سنته. قال جل وعلا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوا فذرهم وما يفترون. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا، الجعل هنا بمعنى التصير والخلق، خلق هذا وصير هذا سبحانه وتعالى أنه جعل لكل نبي عدو، هيأ لكل نبي عدوا بمقاديره سبحانه وتعالى، هذا هي مشيئة الرب سبحانه وتعالى وتقديره أن يكون ذلك. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا، لابد ما في رسول يدعو إلى الله تبارك وتعالى إلا لابد أن يكون له أعداء يقومون في وجهه سنة الله تبارك وتعالى. ثم وصف الله هؤلاء الأعداء وصف بيان، قال شياطين الإنس والجن. شياطين جمع شيطان، والشيطان هو المتمرد العاتي، العرب تطلق على كل متمرد شيطان من أي جنس، فمن الجن المتمرد من الجن شيطان، والمتمرد من الحيوان تسمي شيطان، والمتمرد من الإنس سمي شيطان، وبهذا نزل القرآن تسمية المتمرد والعاتي من أي جنس الشيطان، كما قال النبي مثلا في الكلب الأسود، قال الكلب الأسود، ما بال الكلب الأسود من الأصفر والأحمر أو الأبيض، فقال الكلب الأسود شيطان، يعني أنه متمرد، هذا اللون من جملة الكلاب يعني متمرد. وقال عمر بن الخطاب لما ركب على برذون فهملج به: إنما أركبتمني على شيطان. وقال تبارك وتعالى: شياطين الإنس والجن. وقال: من الجنة والناس، من الجنة والناس موسوسون وشياطين. وهذا أيضا الأسلوب ما زال الناس يعني يستخدمونه إلى يومنا هذا، فيسمون المتمرد شيطان، حتى يسمون يعني الولد إذا كثر شغبه وكذا شيطان. شياطين الجن والإنس، يعني متمردين عاتين من الإنس ومن الجن، أعداء يقومون في عداوة الأنبياء. فهذا نوح خرج له من يعادي حياته كلها ويحذر منه، كما قال: ولا يرد إلا فاجرا كفار، يحذر الأبناء، الآباء يحذرون الأبناء. وكذلك هود وصالح وموسى وعيسى صلوات الله وسلامه عليهم جميعا، والنبي صلوات الله وسلم هو من جملة هؤلاء الأنبياء، قد هيئ له كذلك من هؤلاء الأعداء شياطين الإنس والجن. فإبليس على رأس شياطين الجن كان عدوا للنبي، حتى إنه عاداه في صلاته صلى الله عليه وسلم. وكذلك شياطين الإنس والذين كان على رأسهم من أمثال عمرو بن هشام الذي سماه النبي أبا جهل، والعاص بن وائل السهمي، والوليد بن المغيرة المخزومي وغيرهم دول، وأمية بن خلف وأبي بن خلف، هذول شياطين الإنس، كل منهم شيطان متمرد عاتي قام في وجه النبي صلى الله عليه وسلم وناصبه العداوة. وكذلك من شياطين الإنس كبراء اليهود الذين قالوا: والله عداوته ما حية، مثل حي بن أخطب الذي قال لأخيه لما قال له: ما شأنك، هل هذا الرجل هو رسول الله؟ قال: نعم هو هو، يعني هو رسول الله الذي أخبرنا به في التوراة. قال: فما صنعك به، ماذا تصنع به؟ فقال: عداوته والله ما بقيت، يعني أن أعاديه طالما أنا حي فلا بد من عداوته. فهذا أمر قد يعني جعله الله تبارك وتعالى سنة جارية في كل الرسل، ومنهم نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا، شياطين الإنس والجن، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. الوحي هو الإعلام بطريق خفي، وهؤلاء الشياطين الجن يوحون إلى شياطين الإنس بطريق خفي. وكذلك شياطين الإنس الذين يوحوا بعضهم لبعض ويأتمرون فيما بينهم ويتكلمون سرا ويتناوجان بطريق خفي لنصب العداوة للأنبياء والرسل. يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. الزخرف، العرب تسمي الذهب زخرف، وذلك أنه زينة ولمعان. فالقول المزخرف هو القول المزين، قد يزين من الخارج يعجب كده، يبهر الناظر إليه، وفي حقيقته هو ليس ذهبا، وإنما يعني هذا قول باطل زور، فهو ليس حق وإنما هو مزور، كما يطلى أحيانا يعني أي معدن من المعادن الرخيصة بالذهب فيزخرف من خارجه، ولكنه في حقيقته ليس ذهبا. ومن أمثال العرب: ليس كل ما يلمع ذهبا، ما كل ما يلمع يكون ذهب. كذلك في أقوال تكون مزينة الظاهر، من رآها في ظاهره اقتنع بهذا القول، وإن هذا القول حكمة وعلم، لكن عند اختباره ونقده ومعرفة حقيقته يتبين أنه قول زائف. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول، القول المزخرف المزين بظاهر من الزينة ولكنه في حقيقته زائف غرورا تغريرا، يغرر بعضهم بعض. والتغرير هو إيهام يعني المغرر به والموحى إليه بأن هذا مثلا حق وليس بحق، ذهب وليس بذهب. ومنه يسمى الطفل الصغير غرير، لأنه يغر، من السهل أن تغره وأن يعني توهمه بالأمر وليس على الحقيقة غرورا تغريرا، فإظهار الباطل في قالب حق فيظن أنه حق وليس كذلك. قال جل وعلا: ولو شاء ربك ما فعلوه، ولو شاء ربك يا محمد هنا ربك ما قال ولو شاء الله، وإنما قال ربك لبيان هنا يعني الصلة وثيقة، هذا خاصة في مقام يعني المحنة للرسول. ولكن يقول له: لا، ربك الذي شاء هذا، شاء أن يقع هذا الأمر، ربك إلهك ومولاك الذي أرسلك. ولو شاء ربك ما فعلوه، ما فعل هؤلاء الشياطين في عداوتك ما يفعلون، فإن هذا واقع بمشيئته سبحانه وتعالى، واقع بأمره الكون القدري. ولو شاء الله تبارك وتعالى أن يمنعهم من ذلك وأن يجمعهم على الهدى لفعل، لكن الله تبارك وتعالى ابتلاهم بما ابتلاهم به ليستحق الجنة من يتخذ طريقها، ويستحق النار كذلك من يتخذ طريقها. ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون، توجيه من الرب الإله سبحانه وتعالى لنبيه صلوات الله وسلامه عليه أن يتركه. وما يفترون والذي يفترونه، والترك هنا بمعنى ترك المحاسبة وترك يعني العقوبة لهم على هذا الأمر، يعني يترك هذا لله تبارك وتعالى، يترك هذا لله، وليس معنى ذرهم يعني لا تنذرهم ولا تحذرهم ولا تغلقهم، لا، وإنما يعني تركهم وما أخذوه من هذا الأمر، لا تحاسبهم على ذلك، فإن حسابهم ومردهم إلى الله تبارك وتعالى. ثم بين سبحانه وتعالى حكمته كذلك سبحانه وتعالى في أن يأخذ أهل الباطل هذا الطريق الباطل. قال جل وعلا: ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوا وليقترفوا ما هم مقترفون. ولتصغى إليه، إلى هذا القول المزخرف المزين الظاهر الذي حقيقته الكذب والزور، فالشرك كذب وزور وبهتان، ولكنه يطلى بهذا الطلاء من القول الباطل، وأن هذا إله وأنه ينفع وأنه وأن هذا تراث الآباء والأجداد، فيطلى بهذه يعني الطلاء الزائف. والله يقول: ولتصغى إليه أفئدة الذين، تصغى تستمع، والإصغاء هو الاستماع بدقة وبحضور قلب، يعني يشوف هذا القول المزخرف هذا فيقوم يصوره. ولتصغى إليه أفئدة الذين من الآخرة، مش آذانهم بل قلوب، لما يروا من حلاوة وقع